عليك يا عم الحاج. Thank you. الله شرع بقى على جنب Thank you. Yeah. الله يا مولاي الله بس عليك عن الحمد الله يعينك ويقويك كنا عندنا قبول شفاء الله كل عليه. انا دايما في الفجر. ازيك يا حبيبي؟ ربنا يحافظ عليك وانت متجلي عليك ربنا النهارده. يا فرحتك اللي عندك بداية عشان الصلاه على الجامع محمد. ربنا يكرمك. Thank you. النبي. نعم يا باشا. ولكن